بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعد جديد يجمعنا بكم في هاللقاء والمساحة الحرة اللي تفتح لكم المجال باش تطرحوا تساؤلاتكم وتتعرفوا على الإجابات بطبيعة مع الدكتور والقاضي محمد كامل سعادة اللي رافقني في برنامج سؤال وجواب. وقبل ما نبدأ في طرح الأسئلة نحب نرحب به. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بابنتي الفاضلة سندس، وأهلا وسهلا بالسادة والسيد المستمعين والمستمعات لإذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونحن نتوجه إليكم بجزيل الشكر لاهتماماتكم ببرامج هذه المؤسسة الإعلامية وعلى وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب، ونسلم عليكم فسلام عليكم سلاما لا يكاد يوصف وثناء أرق من النسيم وألطف، وشكرا. كيف ما قلت دكتور، برنامج سؤال وجواب يهتم بالأسئلة اللي توصل من طرف السادة المستمعين والخاصة بالدين والحياة. ونبدأ على بركة الله بأول سؤال من المستمع عماد، ويسأل شنو الشروط اللي نجم يقتدي بها من أجل استجابة الدعاء؟ سؤال طيب هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على نبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. إذن في خصوص الدعاء والاستجابة، هي ربي سبحانه وتعالى اجعل لنا مسالك. أيه؟ مسالك لكي تكون الاستجابة أو يكون الدعاء أرجح في القبول. من بين هذه الأشياء هو أن يقدم الداعي في دعائه، أن يتقدم بشيء إلى الله سبحانه وتعالى، إما بصيام إن كان مستطيعا، لأن الصيام ينتهي بلحظة من الأزمنة التي يستجاب فيها الدعاء وهو عند الغروب. هذا واحد. اثنين، عند كذلك يبدأ دعاءه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويختم الدعاء بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء ولا يدعو على الغير، يدعو لهم ولا يدعو عليهم بالشر، يعني هذا المعنى. فهذه إشارات في قبول الدعاء، ونعرف احنا الاستجابة هي طارة تكون عاجلة وطارة تكون آجلة وطارة تكون مدخرة. المهم أنه نصبر. أي، وعلى كل حال ربي سبحانه وتعالى يحب إلحاح عبده في الدعاء، يحب المسلم يسمع أكل الدعاء المتكرر ويسمع أكل خشوع، يعني يحب يكون في حالة خشوع، وكذلك حالة النداء والابتهالات والتوجهات إلى الله سبحانه وتعالى يحب يسمعها من عبده المسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. فقط دكتور سؤال صغير، فماش أوقات معينة النجم ندعو فيها لله عز وجل؟ أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، هذا واحد. اثنين، عندك الثلث الأخير من الليل تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا ويقول هل من مريض يطلب الشفاء، هل من طالب حاجة أقضي له، إلى غير ذلك. كذلك إثر الصلوات، كذلك الصيام زاد عند الغروب كما كنت أقول لك، إلى غير ذلك من الأوقات. فيعني الأوقات هذه يعني هي تكون بإذن تعالى هي من الأزمنة التي يستجاب فيها الدعاء. ثم أشياء أخرى ربما إذا كانت حب نزيد نتوسع شوية، وقت اللي يكون أمام الكعبة زادة وفي مقام سيدنا إبراهيم، الأماكن المقدسة، نعم، في مقام سيدنا إسماعيل، أمام الرسول عليه الصلاة والسلام في الروضة الشريفة. أي ما يساش غادي واحد يدعو بإذن تعالى يكون دعاؤه مستجابا. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. دكتور، بالنسبة لسونيا تحب استفسار، تقول أنها تواظب على قراءة القرآن ولكنها ما تحفظش، فهل ينقص هذا من حسناتها وإلا لا؟ لا، مسيرش تقرأ وربي يتقبل إن شاء الله. بطبيعة الحال تحاول هي باش تطبق القواعد عند التلاوة حتى لا يعني تقع في تحريف، وإذا كان هي تواظب على قواعد التلاوة فإن القراءة تكون مقبولة بإذنه تعالى، وثم تعرف اللي لكل حرف لها فيه يعني 10 حسنات وهكذا لكل حرف. هذا فهمتني، فالنصيب الذي تقرأه يعني هي مثابة على ذلك بإذنه تعالى كما قلت، حرصا في حسن التلاوة بتطبيق القواعد وتتلو على روحها وربي يتقبل إن شاء الله. نمر إلى سؤال المستمعة نجلة، وسؤالها خاص بالصلاة، تقول أنها أديت صلاة المغرب 2 ركعة فقط وتفطنت الخطأ هذايا كان بعد نهار، كيفاش تعمل دكتور باش تصلح صلاتها؟ تعاود صلاة المغرب هذيك ثم ترتب عاد، ترتب تصلي بعد صلاة العشاء ولو هي سبق صليتها، أما هوني الترتيب، ومن بعد صلي صلاة الصبح، ومن بعد صلي صلاة الظهر، ومن بعد صلي صلاة العصر. وباستطاعتها كذلك أنها تصلي المغرب مع المغرب هكا ولا مغرب حاضر ومغرب قضاء؟ لا ما تفوتش عاد، هي مش تحافظ على الترتيب، على خاطر هذه لم يعني تفوت 6 صلوات، ولهذا هوني ترتيب واجب، يلزمها هوني ترتب. واضح. تعاود المغرب ومن بعد تتبعه بصلاة العشاء ثم الصبح ثم الظهر ثم العصر، والله ورسوله أعلم وربي يتقبل إن شاء الله. استفسار المستمعة عزيزة، هكا حسب ما تقول أنها تحس أنه دارها ما هيش مبروك عليها، خاصة وأنها تعرضت فيها البرشة أزمات، منها وفاة الابن ومرض الزوج وموت الأم. ليه هذا؟ ليه هذه تعد من قبيل الهواجس، ولهذا لا تتأثر بها. الصحيح أو نقولها الصحيح أنا نقترح عليها تقرأ القرآن باستمرار في دارها، توا الشياطين تبتعد على الدار بإذنه تعالى، وثم يدخل فيها سر آخر وهو الانشراح والأنوار الربانية تدخل لك الدار ديك. وإذا كان هي نجم تقرأ ما تيسر من سورة البقرة، تقرأ باستمرار آية الكرسي، تقرأ باستمرار سورة الإخلاص، المعوذتين، هذه كلها يعني تواظب عليها. وإذا كان هي تحفظ سورة البقرة ولا بإمكانها حتى تقرأ من المصحف، تقرأ كامل سورة البقرة ولما لا، لأن سورة البقرة من يقرأها في محل تذهب الشياطين، تردهم الشياطين، ما عاد شبك الدار هذيك لا وحشة ولا حرك ما بين أفراد العائلة ولا النفور ولا ديما المحبة والانشراح والأنوار الربانية غادي، والطمأنينة والسكينة في المحل اللي هو يتلى فيه القرآن. الدكتور، وعليش نعتبره أنه هذه أزمات وندخلوها في إطار أنه المحل ما هوش مبروك؟ عليش ما نعتبرهاش اختبار من الله عز وجل ولازمنا نصبر على الابتلاءات؟ أي وهو كذلك، وهو هذه الهواجس هذه مو من قبيل التطير، زال فيها نوع من التطير، ولهذا يحاول الإنسان يتمسك بربي، يتمسك بربي وبقدرة الله يجد الله يعني ناصرا له ومؤنسا له. ربي يبعث لك شكون يمنسك، يبعث لك الملائكة، واظب على تلاوة القرآن وتو شوف النتيجة بقدرة الله السميع العليم، والله ورسوله أعلم إن شاء الله. دكتور، مستمع ما ذكرتش اسمها، تقول هل من الأولى أن أتصدق بالمال لفقير أم لبناء مسجد؟ والله هما في الحقيقة كلاهما خير، تبقى بالنسبة لهنالك رأي لبعض الفقهاء هما يسبقوا الفقير على البناء المساجد، لكن في رأيي والله أعلم تخصص جانبا من مالها للفقير وتخصص جانبا آخر لبناء المساجد. دكتور، خاصة وأنه بناء المساجد فيه فضل كبير، وورد في حديث عن عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، وهذا الحديث أخرجه البخاري. وكذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أراه من بناء المساجد ومن يعني الصدقة الجارية التي يجري ثوابها ولو بعد وفاته، هو في قبره الرحمة تجيه. إلى جانب ما تعرضت ليه من هذا الحديث الشريف اللي هو ربي سبحانه وتعالى يبني له بيت في الجنة، وهذا هذا العمل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جميع أعمال من يساهم في بناء المساجد، ربي يتقبل أعمالهم، يعني خير عميم كثير من الله سبحانه وتعالى، وخير الدخار ذاك لآخرته، وربي إن شاء الله يجعلنا من المقبولين عنده من المخلصين له في جميع الأعمال. نمر إلى سؤال المستمع لطفي، يقول أنه يصلي ويقوم بالعديد من الحسنات، ولكن في بعض الأحيان يرتكب بعض المعاصي. يسأل كيفاش يتجاوز هالمعاصي هذه ويتجاوز الأخطاء. يحاول قدر الإمكان باش يعني يتجاوز هذه الأخطاء، يذكر ربي في لحظة ارتكاب الخطايا، ارتكاب المعاصي. كذلك الاستغفار أيضا، الاكثار من النوافل، المحافظة على الصلوات في أوقاتها، يعني تلاوة القرآن، المحافظة على الوضوء، وذلك سلاح المؤمن. هذه كلها بإذنه تعالى يعني تبعده عن فعل ارتكاب المعاصي، ويسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. وكان من دعاء سيدنا عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. هذه من أدعية سيدنا عليه الصلاة والسلام، أو في مقال وقوله الأشرف. سؤال المستمع رضا يقول أنه يكتب بيده اليسار ويأكل بيده اليسار، ويعرف أنه الدين الإسلامي وصانا على التيامن، يعني استعمال اليد اليمنى في كل شيء. يسأل هل عليه إثم أم لا؟ هو معليش إثم، ولكن يحاول، لأن اليد اليمنى هي فيها مبشرات. أصحاب اليمين يعني هم من أهل الجنة، وكذلك نلقاه هنا في حتى في عباداتنا، نبدأ باليمين، سواء في الوضوء ولا في سواء في الدخول إلى المساجد أو إلى الدخول إلى المنزل، نسبق رجلنا اليمين بحيث هي مفضلة. ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتينا يعني بالكتاب يوم الحساب بيميننا، لأن ذاك يحاسب حسابا يسيرا. ولهذا هي تعود روحها بهذا، تعود روحها، وهالتعود هذا بقدرة الله سميع العليم تولي مستقبلا بشوية بشوية حتى لين تولي تكتب ويعني تأكل وتقوم بالأعمال بيدها اليمين. بالإجابة هذه دكتور محمد كامل نصل الختام حلقة اليوم من سؤال وجواب. نحب نشكرك في ختام الحلقة هذه، ونحب نشكر كذلك السادة المستمعين على وفائهم الدائم للحصة ولبقية برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نحب نذكر كالعادة بوسيلة الاتصال الوحيدة اللي تنجموا من خلالها توصلونا الأسئلة نتاعكم، وأحنا إن شاء الله نجاوبوكم بالطبيعة مع الدكتور محمد كامل. الوسيلة الوحيدة هذه هي البريد الإلكتروني contact@zaytouna.fm.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.